الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث يا أخوة حديث عظيم، وسنذكر فيه بعض المسائل التي ذكرها العلماء أثناء شرحهم لهذا الحديث. المسألة الأولى: هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة عظيمة ومهمة وعامة في باب الإحسان، ويدل هذا الحديث على جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم. فهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات عظيمة دلت على قاعدة عظيمة من قواعد الإحسان. فهذا الحديث في باب الإحسان. المسألة الثانية أخوة: ما المقصود بالإحسان هنا؟ هل الإحسان فقط ما مثل له هنا، يعني المقصود فقط في يعني في عند ذبح الحيوان كما يتبادر إلى الذهن؟ لا، هذا قاعدة عظيمة في باب الإحسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا هذا المثال ليدلل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإحسان يكون حتى في مثل هذه الأمور. فلذلك قال العلماء: الإحسان كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. ومعنى هذا الكلام يعني هناك إحسان في المراقبة لله جل وعلا، هناك إحسان في العبادة، هناك إحسان في المعاملات، هناك إحسان في التعامل مع الخلق. فتعلمون حديث جبريل لما ذكر الإحسان في المراقبة عند العبادة، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو الإحسان في العبادة، أعلى درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقيل أن الإحسان في العبادة أن تعبد الله على وفق شريعة الله، أن تعبد الله جل وعلا على وفق شريعة، على وفق شريعة الله جل وعلا، فتأتي بالمأمورات وتأتي بالمستحبات وتنتهي عن النواهي والمكروهات، فتأتي بالعبادات على الوجه المأمور به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. الإحسان في المعاملات، في البيع، في الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة في هذا الباب. رحم الله امرئا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. والإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم أو إعانتهم، والأقرب فالأقرب، فالإحسان إلى الوالدين ببرهما وبالجار وبالأقارب إلى آخره. فإذن المسألة الثانية: الإحسان قاعدة عظيمة يدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب التعامل مع الآخرين، هذا كله يدخل أيضا فيه باب الإحسان. المسألة الثالثة: هذا الحديث صدر بقوله: إن الله كتب الإحسان. وأهل الأصول يقولون كتب من صيغ الفرض الواجب، يعني من الصيغة التي تدل على الوجوب كتب. فهل جميع صور الإحسان تكون واجبة؟ أيضا العلماء قالوا هذا بحسبه، وجوبا واستحبابا، فتارة يكون فيه من باب الوجوب وتارة يكون فيه من باب الاستحباب. يعني الإحسان تارة يكون واجبا كأداء المأمورات على ما أراد الله جل وعلا، وأحيانا يكون من باب الاستحباب، وهي ما دلت عليه الشرائع من أنها مندوبة مستحبة. المسألة الرابعة فيه بيان أن هذه الشريعة أمرت بالإحسان حتى مع الحيوانات، وهذا يدل على شمول هذا الدين، وعلى أن هذه الشريعة سمحة. وتعلمون يا أخوة في أحاديث كثيرة في هذا الباب، في باب الرفق بالحيوان والإحسان إليه، ولعلكم تعلمون أن هناك امرأة ورجلا دخل الجنة، في رواية امرأة وفي رواية رجل، بسبب أنه سقى كلب، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مني العطش، لقد بلغ هذا الكلب منه العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. يا أخوة انظر إلى هذا الحديث، كم هو عظيم هذا الحديث. يعني هذا رجل يعني أشفق على كلب من شدة العطش، فيعني أخذ الأسباب التي بها استطاع أن يسقي هذا الكلب ماء. الله جل جلاله شكر لهذا العبد هذا الفعل، شكر له فغفر له. كم يعني هذا الحديث عظيم. وفي رواية بغي من بغايا بني إسرائيل أيضا، وقد تكون هذه القصة تكررت، غفر الله لها بسبب هذا الفعل. فلذلك لما قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذي كبد رطبة أجر. فسبحان الله، يعني بعض أهل العلم يذكر عن بعض العلماء يقول هذا رجل سقى كلب فشكر الله له فغفر له، فكيف بالذي يسقي الناس التوحيد ويعلمهم التوحيد والدين؟ لا شك أن دعاة التوحيد والذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة، والله يا أخوة يعني إذا أحسنوا وصدقوا مع الله وتركوا حظوظ النفس الأمارة بالسوء التي تميل إلى حب الشهرة وإلى حب المدح وحب التعالم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيا أخوة يحتاج جميعا أن نجهد أنفسنا، لأننا على أمر عظيم. ربما أنت تعلم الناس بالليل والنهار، لا يكون حظك من ذلك أنك طلب الشهرة والممدحة ويعني ثناء الناس. نجاهد أنفسنا على الصدق مع الله جل وعلا والإحسان، ونستعين بالله على ذلك، لا نقول بحولنا ولا بقوتنا، نرجع إلى الله أن يرزقنا الصدق ويرزقنا الإحسان، أن نعبده جل في علاه كأننا نراه، فإن لم نصل إلى ذلك فعلى الأقل نؤمن إن الله جل وعلا يرانا، فنؤمن إن الله يراقبنا ويبصرنا. كذلك في هذا الباب، في باب الإحسان إلى الحيوانات، ورد حديث أيضا عظيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. سبحان الله، سبحان الله. ما يعني انظر إلى الفرق، رجل يدخل الجنة بسبب كلب لأنه أشفق عليه وأحسن عليه، وامرأة دخلت هرة بسبب كلب لأنها قست عليها وعذبتها وقتلتها صبرا، أسأل الله السلام والعافية، فدخلت لقسوتها ذلك النار. هذا شك من الحديثة يعني التي نؤمن بها. نعم، فالمسلم يا أخوة لا يحتقر الصغيرة من السيئات أو الذنب، ولا يحتقر أيضا الحسنة فيتركها. نعم. وفي هذا الباب أيضا يعني عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، أن يقضي حاجة، فرأينا حمرة يعني طائر صغير معها فرخان، فأخذنا فراخها أو فرخيها في رواية، فجاءت تعرش بمعنى تطير أو ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. سبحان الله، يعني يقول العلم في رواية تفرش وفي رواية تعرش، معناه ترفرف، والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه، والتعريش من الارتفاع، كأنها ارتفعت فوق وبدأت ترفرف، يعني تريد أطفالها. سبحان الله، يعني ولديها، يعني أفراخها، وهي بمثابة يعني فرخيها بمثابة الطفل للأم، ففجعت به، كيف أم تأتي ولا تجد ولدها الصغير؟ نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليها الفراخ، ولا شك هذا من الإحسان العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام، قال: ورأى قرية نمل، يعني مكان للنمل، قد حرقناها، يعني حرقها الصحابة، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: ألا أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. لا شك يا أخو أن هذا يعني دروس عظيمة في الإحسان، الإحسان إلى الحيوانات، فكيف الإحسان إلى الإنسان العبد المؤمن؟ نعم. ودخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان الإنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. نعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته، ويعني فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه. نعم. وتؤدبه، يعني تضربه، يعني تضربه وتجيعه. سبحان الله. فهذا يدل على الإحسان يا أخوة للحيوان. فلذلك هذا الحديث عظيم في باب الإحسان. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. انظر يا أخوة كيف يعني هذا الإحسان يؤدي بك، حتى الذي يخونك لا تخونه، لا تأتي بالسيئة مقابل السيئة، وإنما تأتي بالحسنة مقابل السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعم. لأنك إن قابلت السيئة بسيئة مثلها ما فعلت شيئا، إنما جئت بسيئة، والإحسان أنك تقابل الإساءة بالإحسان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.